موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فإن أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده هو إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه، الكتاب العربي المبين الذي قص الله عز وجل علينا فيه أحسن القصص، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهو أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزله الله عليه باللسان العربي الذي لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم غيره، مع أنه كان أيضا لا يكتبه ولا يقرأه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومع ذلك قد تضمن أحسن قصص المتقدمين التي ذكرت، الذي ذكر في الأمم المتقدمة في الكتب المتقدمة عمن سبق من الأمم والأحداث، ولكن بطريقة لا نظير لها، لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثلها. تتضمن أنواع الحكم وأنواع الأحكام وأنواع العبر التي لا توجد في نفس هذا القصص في الكتب المتقدمة. ومع كونه لسانا عربيا يجب أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا بهذا اللسان العربي، بأن نتعلم العربية ونتجنب ما سواها، وأن نعلم أبناءنا أنها هي الأعلى من لغات العالم، إذ تكلم الله بها بالكتاب الخاتم الذي هو أحدث الكتب عهدا بالله عز وجل، والذي لا ينزل بعده كتاب ولا ينسخه كتاب آخر ولا رسول آخر. بل إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض في آخر الزمان حكم بهذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها. وهذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نزل المسيح لم تقبل الجزية لا من كتابي ولا من غيره، لأن الحق قد ظهر، ولأن المسيح صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله قد جاء بنفسه ليكسر الصليب ويقتن زير ويضع الجزية. وجاء صلى الله عليه وسلم يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بأن يؤمن به وأن يتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ولذلك الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية ضرورة من الضرورات، خصوصا في مواجهة مكر القوم المجرمين الذين يريدون فرض انحلالهم من الأديان وانحلالهم عنها بالكلية، يريدون فرض ذلك على العالم كله فيما يخص اتباع الشهوات. ويا ليت كانت الشهوات التي يميل إليها أكثر الناس، بل يريدون فرض الشهوات المنحرفة التي تنافي كل شرائع الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن، وهي فاحشة فعل قوم لوط. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن هذه القصة في مواضع عديدة تحذيرا من هذا الفعل وإرشادا للناس فيما يجب في هذا الأمر، حذرا من أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط من العذاب. ومن هذه المواضع التي ذكر الله عز وجل فيها هذه القصة العظيمة بما فيها من الفوائد سورة العنكبوت. قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. أرسل الله عز وجل لوطا عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم إلى قرى سدوم، وقد كانوا فعلوا فاحشة إتيان الذكور، فاحشة الشذوذ الجنسي التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وما وقع حتى في الحيوانات قبل أن يرتكبها قوم لوط، وما فعلها إنسان قط في تغيير الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها في ميل الذكر إلى الأنثى. أرسله الله وقد بلغوا عددا كبيرا في ذلك الزمان. ذكر أهل الكتاب أنهم كانوا 4 ملايين نسمة، ولا شك أن نشأتهم كانت من علاقة سوية بين الرجال والنساء، آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، حتى كثروا ولكن تحول القوم. وهذا هو الخطر في هذا الأمر، فإنه إذا انتشر في مكان ما فإنه كأشد الأمراض المعدية انتشارا، يتحول الناس خصوصا مع النظر والإبصار، إذا فعلت الفاحشة علانية يتحولون بسرعة هائلة. ولذا يراهن هؤلاء المجرمون على أنهم سيصلون إلى أطفالنا وأولادنا من خلال المواقع الإباحية ومن خلال فرض التشريعات الكفرية بإباحة هذه الفواحش والاعتراف بالزواج بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا كفر مستقل، فإنه يتضمن استباحة هذه الفواحش التي هي كفر. استباحة هذه الاستباحة هي كفر بلا نزاع إذا كان الفعل مقتضيا لعقوبة القتل في شرع الله عز وجل، وليس كما يزعم الناس أنها حرية شخصية وأمزجة مقبولة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بل إذا كان الله عز وجل قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، بل جعل ذلك كفرا، وهو ما لم يكن مع استحلال كفر دون كفر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أدبارهن، فمن أتى امرأته في دبرها فقد كفر. قال: إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن، فمن أتى امرأة في دبرها فقد كفر، والعياذ بالله من ذلك. فكيف إذا استحلوه، وكيف إذا كذبوا الرسل من أجل استحلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل بين الرجل والمرأة زوجته، قال: اتق الحيضة والدبر. فلا يجوز الاستمتاع بدبر المرأة ولو حتى باللمس ولو من الخارج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الحيضة والدبر. فحرام أن يأتي امرأته في حيضها إلى أن تغتسل من الحيض بأن ينقطع الدم ثم تغتسل، ثم بعد ذلك لا بد وأن يتقي الدبر، أن يتقي الدبر كل وقت. وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: هي اللوطية الصغرى. فإذا كان هذا كبيرة من الكبائر، فكيف بإتيان الذكور؟ أرسل الله لوطا إلى قومه ينذرهم بأس الله إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يأخذون ذنوب من فعلها ومن أقرها ومن دعا إليها إلى زماننا هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الناس في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلأنهم كانوا ينشرون هذا المنكر ويفعلون هذا الفساد، وقد تحول جميعهم دون رجل واحد إلى الفاحشة، فكان ذلك مؤذنا بهلاكهم، كما قال عز وجل عن لوط عليه السلام: قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ونتعجب والله من مجتمعات الغرب، كأنهم صاروا إلى أنه لا يوجد منهم رجل رشيد يقول هذه من أعظم الفواحش. أقصى ما يقوله أحد منهم أنه لا يريد أن يشرع الزواج، وأن ذلك غير مقبول. أما أن يعتدي على تلك الحرية المزعومة ويقول أن ذلك محرم، فمصيبته عندهم فوق كل المصائب. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال، فإنهم يعاشرون الرجال معاشرتهم للنساء في موضع لم يخلق الله لذلك، بل هو موضع النجس وموضع الأمراض وموضع الخلل النفسي والخلل الطبي والخلل الصحي والخلل القلبي والخلل الإيماني، ومع ذلك قبلوه جميعا وتحولوا إليه. وذلك بسبب البصر، كما قال في سورة النمل: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فهذه المواقع التي تنشر هذه الفواحش وغيرها من الزنا والمنكرات لا بد من الحذر منها، إذ لم يمنعها قومنا مع أنها واجبة المنع قطعا، نشكو إلى الله السماح بالوصول إليها من خلال وسائل التواصل. والشباب الصغير قد أصبح اليوم عنده هذه التليفونات المحمولة التي يستطيع الوصول بها إلى هذا الدمار العظيم. فيا إخوة الإسلام، احذروا على أنفسكم وأولادكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووالله لقد أخبرني بعض الإخوة المدرسين في مدارس البنات أن من ترفض مقدمات هذه الفواحش بين الفتيات الصغيرات في سن المرحلة الإعدادية يتجنبهن البنات على أنهن متخلفات، وعددهن قليل. إذ تفعل، إذا كان الأمر كذلك فما وصل إلى مجتمعنا إلا من خلال هذه المواقع الإباحية. فلا بد أن تراقب هاتف ابنك وابنتك، وأن يكون هناك أجهزة وبرامج للمراقبة طالما قد اشتريت لهم هذا المحمول الذي يتضمن هذه المنكرات الفظيعة. تحول الناس كلهم في قرى قوم لوط إلى هذه الفاحشة، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وقال عز وجل: قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فإنهم كانوا قطاع طرق من أجل الفاحشة، ولذا نهوا لوطا عن العالمين عن أن يضيف أحدا من البشر، دعهم لنا حتى نعتدي عليهم، نعوذ بالله. وكانوا يقطعون الطريق أيضا على المسافرين في من القرب من بلادهم لأخذ أموالهم والاعتداء على رجالهم والعياذ بالله. وهذا شرع في شرع الله عز وجل مستوجب للقتل. فاختطاف رجل أو امرأة لفعل الفاحشة ليس كفعل الفاحشة ينظر فيه إلى شرط الإحصان أم لا إذا كان بالتراضي، خلافا لمن يزعمون أن التراضي يسقط العقوبة، ويسنون هذه القوانين الكفرية من أن التراضي بين الزاني والزانية يجعل العقوبة منتفية والجريمة منتهية. نعوذ بالله من ذلك. نقول كالعقوبة في شرع الله هي القتل حتما، لقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: لو أن رجلا اعتدى على امرأة غصبا وكرها وشهر السلاح في ذلك لم يكن حده الجلد، وإنما حده القتل. وهذا الذي قاله هو الصواب، فإن الاعتداء على الفروج أغلظ من الاعتداء على الأموال، بل عند الأحرار أغلظ من الاعتداء على النفوس. وإن كان الاعتداء على النفوس أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك، بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فهو من أكبر الكبائر. قال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يأتون الفاحشة جماعة والعياذ بالله، حفلات جماعية لارتكاب الفواحش. وكذا ذكر غير واحد أنهم كانوا يكشفون العورات، ومنها الأفخاذ عند كثير من العلماء أمام بعضهم بعضا. فانظر إلى هذا الخلل الفظيع. إن كشف العورات صار يتباهى به في مهرجانات السينما والأفلام وغير ذلك من اللهو المحرم الذي لا يجوز. ثم تصور هؤلاء المسميات بالفنانات والفنانين في أخبث صورة، فإن ذلك من أعظم أسباب انتشار الفواحش. فاحذروا عباد الله من الاجتماع مع كشف العورات والاجتماع مع الاختلاط المحرم حتى بين الذكور والذكور والنساء والنساء إذا وجدت الشهوة المحرمة. قال وإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. الاستهانة بعذاب الله، سبحان الله. هل سمعتم عباد الله ورأيتم مناظر الإعصار الهائل الذي أباد 3 مدن في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يذكرنا ذلك بريح قوم عاد. هل ترون كمية الأمطار التي تنزل في هذه الأوقات؟ أليس في قدرة الله أن يضاعفها حتى تغرق الناس ويرسل الرياح الشديدة البرودة المهلكة وشديدة السرعة التي تهلك كل شيء؟ والعياذ بالله، دمرتهم تدميرا تاما، آية من آيات الله يراها الناس أمام أعينهم وأكثرهم لا يعي، بل يقولون تغير المناخ وغير ذلك. ألا نتعظ من أن هذا الأمر هو من عقوبات الذنوب ومن عقوبات الكفر والعناد لأمر الله عز وجل؟ اتقوا الله عباد الله، نسأل الله أن ينجينا من عذابه وعقابه. كان لوط عليه السلام يدعو الله: رب انصرني على القوم المفسدين. ونحن ندعو الله: ربنا انصرنا على القوم المفسدين من أهل الكفر والشرك ومن أهل النفاق والزندقة ومن أهل الفواحش وفعل الكبائر والمنكرات. قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام: قال رب انصرني على القوم المفسدين. استجاب الله دعوته ولو بعد حين، أرسل ملائكة كراما في صورة شبان حسان مروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبشروه بإهلاك قوم لوط ويبشروه بغلام عليم من امرأته سارة التي صبرت معه طول رحلة الدعوة إلى الله ورحلة المفارقة لقومهم المشركين. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وهذا أوضح موضع يدل على أن البشرى كانت بإهلاك قوم لوط، وذلك أن المؤمن في النهاية يفرح بهلاك من يرتكبون هذه الفواحش، وتكون بشارة له أن يدمرهم الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن البشارة كانت بالأمرين. وأما إبراهيم فهو أواه حليم، عندما سمع ذلك أراد أن يؤخر العذاب عنهم لوجود لوط عليه السلام وأهله من بناته إلا امرأته، لعلهم أن يتوبوا. وسبحان الله، علم الله أن عامة من يرتكب هذه الفاحشة حتى يدمنها لا يتوب، نعوذ بالله من حالهم. من أدرك في البداية يمكن أن يتوب، من أدمن وقع كما هو شر من إدمان الخمر والمخدرات. قال عز وجل: قال إن فيها لوطا، أي كيف تهلكوه وهو فيها ليؤخر عنه العذاب. يجادل في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الذي دفعه إلى ذلك يستأني بهم كما استأنى النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قومه، حتى استخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فهذا الحلم المحمود، وإن كان القوم لا يستحقون ذلك ولا يناسبهم التأخير، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لأنها كانت راضية، من الغابرين أي الباقين، لأنها كانت موالية، لأنها كانت مقرة، لأنها كانت تعاون قومها على المنكر، وهي التي أرشدتهم لوجود أضياف لوط في صورة شباب حسان، فلذلك هلكت ولم تنجو، ونجا لوط وبناته فقط. قال عز وجل: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ساء وجودهم، يخاف عليهم، وليس عنده أعوان، ولا يأوي إلى قبيلة كبيرة وعائلة قوية، لا يأوي إلا إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وحاول أن يصرفهم عن أن يدخلوا إلى هذه القرية أصلا، ولكن أصر الشبان الذين هم الملائكة ودخلوا في ضيافة لوط، وقالوا: لا تخف ولا تحزن، أي بعد أن جاء قومه، قبل أن يعلم لوط أنهم الملائكة، جاء قومه ليعتدوا عليهم بإخبار امرأته المجرمة الخائنة التي صارت مع قومها ومنهم بسبب رضاها، وإن لم تفعل الفاحشة، فمن رضي بالكفر فقد كفر، ومن رضي بالمعصية فقد صار، ومن أقر المنكرات فهو مرتكب للمنكرات. ولذلك كان الإقرار بحق الناس في هذه في هذا الشذوذ كفر والعياذ بالله، لا يمكن أن يقبله المسلمون في بلادهم، بل ولا في غير بلادهم. وقالوا: لا تخف ولا تحزن، لما هجموا على الباب يريدون الدخول عنوة، فخرج جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه، فطمس أعينهم، كما قال عز وجل: فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فخرجوا يتوعدون لوطا على أنواع العقوبة غدا. وقال قال سبحانه وتعالى: وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لعلهم لقوم يعقلون. أنزل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وأرسل وجعل وأخذها جبريل فرفعها إلى السماء الدنيا وجعل عاليها سافلها أهوى بها والمؤتفكة أهوى. ولذا قال طائفة من العلماء أن من يفعل فعل قوم لوط يلقى من شاهق ويرمى بالحجارة رجما حتى يموت. سبحان الله، والناس يتهاونون في ذلك، وأقصى ما يقوله أحد أن يقول: هذه ليست طباعنا وليست عاداتنا وليست تقاليدنا. ونحن نقول: فلينتظروا هلاكا قريبا. دعا عاقبهم الله عز وجل بأربع عقوبات: طمس أعين الذين قدموا إلى البيت، جعل عاليها سافلها، أمطر عليهم حجارة من سجيل، وأتتهم صيحة، أتتهم الصيحة مشرقين، عند الشروق أتتهم صيحة، خوف هائل مدمر، رعب فظيع يشبه ذلك ما نزل بالقرية المشهورة في إيطاليا التي كانت تفعل الفواحش. فأرسل الله عليهم البركان الهائل الذي ردمهم وهم يفعلون الفواحش وهم يفعلون المنكرات. عرى مسخهم الله على مكانتهم، صاروا أجساد، صاروا عظاما داخل تماثيل من الحجارة، لأن البركان تجمد على جثثهم، فبقيت العظام. بومبي قرية تشهد بالعقوبة التي أنزلها الله على من يرتكب هذه الفواحش. نسأل الله العفاف والتقى والغنى